أحفظ بعض السور ولكنني أنساها بسرعة، فهل علي إثم في نسيانها؟ الجواب: النسيان من الأمور القهرية، والأمور القهرية لا يأثم الإنسان فيها، فحينئذ ليس عليك إثم عندما تحفظين الشيء وتنسين ويحصل منك نسيان له، ولكن عليك التعاهد وكثرة قراءة القرآن ولو عن طريق النظر، يعني عن طريق قراءة القرآن نظرا، فلا يلزم أن يغيب الشخص القرآن، يعني يكفيه أن يقرأه نظرا، وبالله التوفيق.